الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا كتاب القناعة والتعفف للإمام أبي بكر بن أبي الدنيا رحمه الله ورضي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذم المسألة والزجر عنها والفضل في التعفف عنها. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرني ابن أبي ذئب عن محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة. قال ثوبان: أنا. قال: لا تسأل الناس شيئا. فكان ثوبان تسقط علاقة صوته، فلا يأمر أحدا يناوله وينزله هو فيأخذه. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبو عمر البزاز قال حدثنا محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا أسأل أحدا شيئا. قال: فكان يقع الصوت من يده فينزل فيأخذه. حدثني محمد بن هارون قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو عن ابن المثنى عن أبي ذر قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك في بيعة ولك الجنة؟ قلت: نعم. فبسطت يدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشترط علي: لا تسأل الناس شيئا. قلت: نعم. قال: ولا صوتك إن سقط من يدك حتى تنزل فتأخذه. حدثني أبو جعفر الأدمي ويعقوب بن عبيد قال حدثنا أبو مسهر الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ يرددها 3 مرات. فقدمنا أيدينا فبايعناه، قلنا: يا رسول الله، قد بايعناك فعلام. قال: على أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، والصلوات 5، وأسر كلمة خفية، وألا تسأل الناس شيئا. قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته، فما يسأل أحدا يناوله إياه. حدثني القاسم بن هاشم بن سعيد حدثنا عتبة بن سعيد بن الرخص الحمصي حدثنا الوليد بن محمد يعني الموقري عن الزهري عن حكيم بن حزام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يدخل الجنة، قال: لا تسأل أحدا شيئا. فكان حكيم لا يسأل خادمه أن يسقيه الماء ولا يناوله ما يتوضأ به. حدثنا محمد بن سليمان الأسدي قال حدثنا أبو الأحوص عن بيان عن قيس يعني ابن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم على ظهره فيقي به وجهه خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه. حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يأخذ الرجل حبلا فيأتي رأس جبل فيحتطب ثم يحمله فيبيعه فيستعف به خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، وذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى. حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني جرير بن حازم عن مجالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، وذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى. كتب إلي أبو حفص الصيرفي أن أبا عاصم حدثه قال حدثني ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا المال، فقال: ما أنكر مسألتك يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، وأنه أوساخ أيدي الناس، وأن يد الله فوق يد المعطي، ويد المعطي فوق ويد المعطي فوق يد المعطى، وأسفل الأيدي المعطى. حدثني فضل بن سهل قال حدثني محمد بن عبد الله بن كناسة قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، فما سأل عمر بن الخطاب بعد شيئا فمن سواه. حدثنا الحسن بن الصباح بن الصياح قال حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم قال بعث عبد العزيز بن مروان إلى عبد الله بن عمر أن ارفع إلي حاجتك، قال فكتب عبد الله بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليد العليا خير من اليد السفلى، فلست أسألك شيئا ولا أود رزقا ولا أرد رزقا رزقنيه الله تعالى. حدثنا فضل بن سهل قال حدثنا ابن أبي أويس حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر يعني ابن محمد عن نافع أن المختار بن أبي عبيد كان يرسل إلى عبد الله بن عمر بالمال فيقبله ويقول لا أسأل أحدا شيئا ولا أرد ما رزقني الله عز وجل. حدثني محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا أبو سلامة الخزاعي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن الهادي عن عمرو بن أبي عمر عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن عبد الله بن عامر بعث إلى عائشة بنفقة وكسوة فقالت للرسول إني لا أقبل من أحد شيئا، فلما خرج الرسول قالت ردوه إني ذكرت شيئا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة من أعطاك من غير مسألة فاقبليه فإنما هو رزق عرضه الله لك. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شريك عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس عن ظهر غنى جاء يوم القيامة في وجهه كدوح أو خموش أو خدوش، قيل يا رسول الله ما الغنى؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال فقيل لسفيان لو كان غير حكيم، قال حدثنا زبيد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. حدثني أبو عبد الله العجلي قال حدثنا وكيعا قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة الغني شين في وجهه. حدثنا محمد بن علي بن شقيق قال سمعت أبي قال أخبرنا أبو حمزة عن الأعمش عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال الفقير شين في وجهه يوم القيامة، وسؤال الغني نار في وجهه، إن أعطى قليلا فقليل وإن أعطى كثيرا فكثير، إن أعطي قليلا فقليل وإن أعطي كثيرا فكثير. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال حدثني زياد بن أنعم قال سمعت زياد بن الحارث الصدائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما هو داء في البطن وصداع في الرأس. حدثنا فضل بن سهل قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا فرقد بن الحجاج القرشي قال حدثنا عقبة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه يوم القيامة. حدثنا فضل بن سهل قال حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا الحارث بن النعمان الليثي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس في غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم جاء يوم القيامة بوجه ليس له لحم. حدثنا أبو هشام قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فإن شاء فليقل وإن شاء فليكثر. حدثنا محمد بن سليمان الأسدي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه المسائل كد يكد بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بده. حدثنا فضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا أحمد بن الأقدام العجلي قال حدثنا إسماعيل بن علي حدثنا داود الطائي عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة قال قال له الحجاج: ما يمنعك أن تسألني؟ فقال قال سمرة بن جندب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه المسائل كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل ذا سلطان أو ينزل به من الأمر ما لا يجد منه بدا. قال: فإني ذو سلطان فهلم حاجتك. قال: ولد لي الليلة غلام. قال: ألحقاه على 100. حدثنا أبو خيثمة وإسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق قال تخم عن قبيصة بن مخارق قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: نؤديها عنك إذا جاءت نعم الصدقة. يا قبيصة، إن المسألة حرمت إلا في 3: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته حاجة أو فاقة حتى يتكلم 3 من ذوي الحجى من قومه فيسأل حتى يصيب قواما من عيش ثم يمسك، وما سوى ذلك فهو سحت. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا الأخطر بن عجلان أنه سمع أبا بكر الحنفي يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تصلح إلا في 3: في فقر مدقع، أو دم موجع، أو أمر مفظع. حدثنا يعقوب بن إسماعيل بن حماد قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبي عن عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة أنه سمعه يقول: سمعت الزبير يقول: لا يحل لأحد يسأل الناس من أموالهم شيئا إلا غارم أو ذو حاجة. حدثني محمد بن عمر العجلي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: قلت: ومنك يا رسول الله؟ قال: ومني. قلت: والذي بعثك بالحق لا آخذ من أحد بعدك عطية. قال: وليبدأ أحدكم بمن يعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. قال: قلت: ومنك يا رسول الله؟ قال: ومني. قلت: والذي بعثك بالحق لا تكون يدي تحت يدي رجلا من العرب بعدك ما حييت أبدا. قال: فما رزق من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى قبضه الله تعالى إليه، ولا من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان حتى مات. حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا النضر يعني بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير عن حكيم بن قيس بن عاصم عن أبيه أنه أوصى بنيه قال عليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة للكريم ويستغني به عن اللئيم، وإياكم ومسألة الناس فإنه آخر كسب الرجل. حدثنا عبد الله بن أبي بدر قال أخبرنا علي بن عاصم عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس قال ما فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر فاستغنوا. حدثني أبو محمد قال حدثنا يحيى بن يعلى عن يونس بن خباب عن مجاهد قال جاء رجل إلى الحسن والحسين رضي الله عنهما فسألهما فقال له إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة، لحاجة مجحفة أو حمالة مثقلة أو دين فادح، وأعطياه. ثم أتى ابن عمر فأعطاه ولم يسأله عن شيء، فقال أتيت ابني عمك وهما أصغر سنا منك فسألاني وقال لي وأنت لم تسألني عن شيء، فقال ابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما كانا يغران بالعلم غرة. حدثنا يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه قال حسبت أنه عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلحفوا في المسألة فإنه لا يسألني إنسان فتخرج له مني المسألة شيئا وأنا كاره فتخرج له مني المسألة شيئا وأنا كاره لم يبارك له فيه. حدثنا علي بن يزيد بن عيسى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي أن الفراسي قال أسأل يا رسول الله قال لا فإن كنت لابد سائلا فسل الصالحين. حدثني محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن عمر بن الكميت قال حدثنا داود بن يحيى بن اليمان قال سمعت أبي يذكر عن المنهال بن خليفة قال قال موسى عليه السلام يا ربي إن نزلت بي حاجة فإلى من؟ قال إلى النجباء من خلقي. حدثنا شجاع بن الأشرس قال حدثنا ليث بن سعد عن بكير بن عبد الله الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل المولى أبي عيينة أن أبا الدرداء قال ما أتاك من هذا المال من غير إشراف ولا مسألة فكله وتموله. حدثني محمد بن عبد المجيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني ربيعة بن يزيد قال حدثني أبو كبشة السلولي سمع سهل بن الحنظلية الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جهنم. قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال ما يغديه أو يعشيه. حدثني محمد بن عبد المجيد قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن زريع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه يوم القيامة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. حدثنا سفيان بن محمد قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بشيء فرده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم رددته؟ قال: قلت لما حدثتني. قال: إنما ذاك عن مسألة وهذا عن غير مسألة. ثم قال: إذا أتاك شيء عن غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله تعالى. فقال عمر: لا يجيئني شيء عن غير مسألة فأرده، ولا أسأل أحدا شيئا. حدثنا محمد بن علي بن شقيق قال سمعت أبي قال أخبرنا أبو حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب على رأسه فيبيع ويأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا بسطام بن مسلم قال سمعت خليفة بن عبد الله الغبري يقول: سمعت عائذ بن عمرو المزني يقول: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعرابي قد ألح عليه في المسألة يقول: يا رسول الله أطعمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المنزل فأخذ بعضاضتي الحجرة وأقبل علينا بوجهه فقال: والذي نفس محمد بيده، لو تعلمون ما في المسألة ما أعلم ما سأل رجل رجلا وهو يجد ليلة بيته. ثم أمر له بطعام. حدثت عن محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا شعبة عن بسطام بن مسلم عن خليفة بن عبد الله عن عائذ بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله. حدثنا أبو الخطاب البصري قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثني بعض أصحابنا يكنى أبا بكر أن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال لصاحب له: إذا كانت لك إلي حاجة فلا تكلمني فيها، ولكن اكتبها في رقعة ثم ارفعها إلي، فإني أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال. قال عبد الله بن بكر: وقال بعض الشعراء: لا تحسبن الموت موت البلا، فإنما الموت سؤال الرجال، كلاهما موت ولكن ذا أشد من ذاك لذل السؤال. حدثني هاشم بن القاسم قال حدثنا عتبة بن السكن الفزاري قال حدثنا الأبيض بن الأغر بن الصباح عن الأعمش قال: قال لي إبراهيم: اقعد حتى أحدثك ما كتب إلي خيثمة بن عبد الرحمن: يا أبا عمران، إذا كانت لك حاجة فارفع إلي، ولا تسألني، فإني أكره أن أرى في وجهك ذل المسألة. حدثني الحسن بن عثمان البصري قال أخبرنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير قال قال سعيد بن العاص لابنه: يا بني أخذ الله المعروف إذا لم يكن ابتداء عن غير مسألة، فأما إذا أتاك تكاد ترى دمه في وجهه ومخاطرا لا يدري أتعطيه أو من أم تمنعه، فوالله لو خرجت له من جميع مالك ما كافأته. حدثني العباس بن هشام بن محمد عن أبيه عن رجل من فزارة قال قال لي أسماء بن خارجة: ما بذل إلي رجل قط وجهه فرأيت شيئا من الدنيا وإن عظم وجسم عوضا لبذل وجهه إليه. حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سأل رجل محمد بن سوقة حاجة فقال هلا كتبتها إلي في كتاب ولم تبذل وجهك فيها؟ أنشدني أبو حذيفة ومنتظر سؤالك بالعطايا، وأفضل من عطاياه السؤال، إذا لم يأتك المعروف عفوا فدعه فالتنزه عنه مال، وكيف يلذ ذو أدب نوالا ومنه لوجهه فيه ابتذال، إذا كان السؤال ببذل وجه وإلحاح فلا كان السؤال. وأنشدني رجل من تميم عند أبي حذيفة ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله عوضا وإنا للغنى بسؤالي، وإذا السؤال مع النوال وزنته رجح السؤال وخف كل نوالي. وأنشدنا محمود الوراق قوله ليس يعتاض باذل الوجه فيه الحاجة من بذل وجهه عوضا، وكيف يعتاض من أتاك وقد صير للذل وجهه عرضا. حدثني محمد بن أبي الحسن التميمي قال قال ابن السماك للفضل بن يحيى قال وقد رد رجلا عن حاجة له إن هذا لم يصد وجهه عن مسألتك عن مسألته إياك، فأكرم وجهك عن ردك إياه فقضى حاجته. حدثني أبو موسى المؤدب قال سأل ابن أخ لمحمد بن سوقة محمدا فجعل محمد يبكي، فقال له ابن أخيه يا عمي لو علمت أن هذا يبلغ منك ما سألتك. قال يا ابن أخي لم أبكي من مسألتك إياي، وإنما بكيت من تركي ابتداءك قبل أن تسألني. حدثني الفضل بن إسحاق قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله العجلي عن فضيل بن نجيح عن أبي محبوبة البصري قال مكتوبا في الكتب يا عبدي إن كنت لابد طالبا حاجة إلى عبادي فاطلبها من معادن أهل الخير فترجع مغبوطا مسرورا، ولا تطلبها من معادن أهل الشر فترجع غضبان محسورا. باب إنزال الحاجة بالله عز وجل والاستعفاف عن المسألة. حدثنا الحسين بن علي العجلي وقال حدثنا عمرو بن محمد العنقري وقال حدثنا بشير فراخ عن سيار عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزلت به حاجة فأنزلها بالله عز وجل أوشك أن يأتيه الله بالغنى إما عاجلا أو آجلا. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي حمزة قال سمعت هلال بن حصين قال أتيت المدينة فنزلت دار أبي سعيد فضمني وإياه المجلس، فحدث أنه أصبح ذات يوم وليس عندهم طعام فأصبح وقد عصب على بطنه حجرا من الجوع، فقالت لي امرأتي ائت النبي صلى الله عليه وسلم فقد أتاه فلان فأعطاه وأتاه فلان فأعطاه، فأتيت فقلت حتى ألتمس شيئا فذهبت أطلب، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ويقول من يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن سألنا شيئا فوجدناه أعطيناه أو واسيناه، ومن استعف عنا أو استغنى فهو أحب إلينا مما سألنا. قال فرجعت وما سألته شيئا فرزقنا الله عز وجل حتى ما أعلم أهل بيت من الأنصار أكثر أموالا منا. حدثنا محمد بن علي بن شقيق قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن عن عمران بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انقطع إلى الله عز وجل كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله عز وجل إليها. حدثنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم الزهري قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أن أبا سعيد الخدري أخبره أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فلما أنفق كل شيء عنده قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، وإنه من يستعفف يعفه الله عز وجل، ومن يستغني يغنيه الله عز وجل، ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. حدثنا محمد بن عبد الله الأزدي قال حدثنا حماد بن واقد قال سمعت إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل من فضله، وأفضل العبادة انتظار الفرج. حدثني عاصم بن عمر بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان الثوري قال سمعت بشيرا أبا إسماعيل يحدث عن سيار أبي حمزة عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به حاجة وأنزلها بالناس لم تسد فاقته، فإن أنزلها بالله عز وجل أوشك الله له بأجل حاضر أو برزق عاجل. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا صالح المري عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد قال: كان لنا جار وكان أثر الفاقة والمسكنة عليه، فقلت له: لو عالجت شيئا لو طلبت شيئا. قال: يا أبا الجلد، وأنت تقول هذا؟ من عرف ربه تبارك وتعالى فلم يستغن فلا أغناه الله. حدثنا شجاع بن الأشرس بن ميمون قال حدثنا عبد الغفور عن همام عن كعب قال: قال لقمان لابنه: يا بني، إذا افتقرت فافزع إلى الله، فافزع إلى ربك وحده، فادعه وتضرع إليه وسله من فضله وخزائنه، فإنه لا يهلكه غيره، فإنه لا يملكه غيره، ولا تسل الناس فتهون عليهم ولا يردوا إليك شيئا.